بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلا زال الحديث عن أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم قال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهذه الأمور المذكورة في هذا الحديث، هذه الأوصاف ترجع إلى أصل واحد، وهو قوة الاعتماد على الله تبارك وتعالى، وعظم الركون إليه، وشدة التوكل عليه جل جلاله. فقوله هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، لا يرقون ولا يسترقون، الرقية معروفة. وهنا في هذه الرواية جمع بين الأمرين، لا يرقون ولا يسترقون. ومن أهل العلم من ضعف هذه اللفظة، وهي قوله لا يرقون، لا يرقون، وقالوا المحفوظ هو لا يسترقون، لا يسترقون. والفرق بينهما ظاهر، وهو أن قوله يرقون تحتمل أنهم يرقون غيرهم، أو أنهم يرقون أنفسهم، أو أن الرقية تقع عليهم من غير طلب منهم، من غير أن يطلبوا من أحد أن يرقيهم. تقول فلان يرقي، يعني يرقيه فلان، أو يرقي نفسه، أو يرقي غيره. وأما يسترقون فإن السين والتاء تدل على الطلب، هذا الفرق بين يرقون وبين يسترقون. فالذي يسترقي معنى ذلك أنه يطلب الرقية، يطلب الرقية. وأهل العلم وقفوا أمام هذا الحديث واختلفت أنظارهم فيه، فمنهم من قال المراد بذلك يرقون أو يسترقون الرقى المحرمة، الرقى الشركية التي كان الناس يرقون بها في الجاهلية، فجاء الإسلام فحرمها. فهؤلاء من 70,000، فهؤلاء من الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، أبعد الناس عن الشرك، فهم لا يرقون الرقى المحرمة، الرقى الشركية التي تكون بالعزائم التي يستعان بها بالشياطين، أو تكون عن طريق السحر أو نحو ذلك. ولا شك أن هذا من أعظم المحرمات، والذي يظهر والله أعلم أن هؤلاء إنما وصلوا إلى هذه المرتبة ليس لأنهم تخلصوا من الشرك الذي يتخلص منه أحد المؤمنين، ولكنهم حصلوا هذا لمرتبة عظيمة جدا عالية في التوكل على الله عز وجل. وأما الخلاص من الشرك كونه لا يرقي برقى شركية، فهذا يقع لعامة أهل الإيمان، بل هو واجب على جميع المؤمنين، وهو شرط لدخول الجنة أصلا، حتى لو أنه عذب وحوسب. أما الذي يشرك بالله عز وجل فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فدل ذلك والله أعلم على أن هذا التفسير فيه نظر، من قال الرقى الشركية، وإنما الذي يظهر أن هؤلاء حققوا معنى أوصلهم إلى المراتب العالية، دون أن يكون ذلك مما يشترك به، يشتركون فيه مع عموم المؤمنين. فإذا تبين هذا يمكن أن يقال والله تعالى أعلم بأن اللفظة المحفوظة كما يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله هي يسترقون، يسترقون. وأما يرقون فإنها غير محفوظة. ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل وميكال عليهما السلام في القصة المعروفة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم علميها رقية النملة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا لها الرقية فإن بها النظرة، الجارية اللي رأى في وجهها أو في خدها أو في طرف أو في ناحية وجهها سوادا سفعة من سواد، فقال إن بها النظرة وهي عين الجن، فاطلبوا لها الرقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقية وأمر بالرقية وقال لا شفاء لا رقية إلا من عين أو حمة أو نملة، والمقصود الآن أثبت الرقية وأنها ناجعة جدا في مثل هذه الأمور، في ذوات السموم وداء النملة وهو داء يصيب الجنب، مرض يصيب الجنب، وكذلك أيضا العين، فالرقية تفيد في هذه الأشياء إفادة قوية بإذن الله عز وجل. فالمقصود أن تتبع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الرقية، أن الراقي يؤجر على هذا وأنه لا إشكال فيه، وأن الإنسان إذا رقى نفسه أو رقاه غيره من غير طلب أنه لا غضاضة في ذلك ولا ينقص من مرتبته. إذن إذا أخذنا اللفظة الأخرى وهي قوله لا يسترقون، يسترقون فإنها تدل على الطلب، فيقال إن طلب الرقية نقص في المرتبة، لا أنه محرم، إذا رقى الإنسان نفسه فلا إشكال، إذا رقى غيره يؤجر، إذا رقاه غيره من غير طلب فقد رقي النبي صلى الله عليه وسلم، رقاه جبريل وميكال. ما الذي بقي؟ بقي طلب الرقية من الآخرين، إنسان يطلب الرقية يقول اقرأوا علي رقوني، فمثل هذا يجوز، ولكن هل الأكمل تركه؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن فيه نوع افتقار إلى المخلوقين، والمؤمن العبد إذا أراد أن يكمل العبودية فعليه أن يستغني عن المخلوقين، يستغني عنهم، ويكون فقره وحاجته إلى الله جل جلاله، فإذا جاء أحد يرقيه فلا بأس من غير طلب. ولذلك ينبغي للإنسان إذا رأى بأخيه شيئا أن يبادر هو إلى رقيته من غير أن يحوجه إلى أن يطلب الرقية من غيره. أضف إلى ذلك أن الإنسان يرقيه، يرقي نفسه، والله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو شفاء. نعم الرقية تكون أعظم تأثيرا إذا كان الراقي يدرك المعاني ويفهم ما تضمنته هذه الرقية، كذلك يقال في الأذكار، يكون أثر الأذكار الذي يقولها الإنسان في الصباح والمساء أو في دعاء نزول المنزل أو نحو ذلك بقدر ما يعي الإنسان ويعقل من معانيها وبقدر ما يطبق من مقتضياتها، هذا لا شك. ومن قال أن الراقي دائما على هذا المستوى ما شاء الله من فهم المعاني والتفسير والإدراك لهذه الأشياء والتطبيق؟ أبدا، كثير من الرقاة جهلة لا يفهمون هذه الأشياء ولا يعرفون معانيها. فالإنسان يرقي نفسه ويرقيه من عرفه من غير أن يحوجه إلى الطلب، أن يطلب الرقية. والقرآن مؤثر بإذن الله عز وجل، ويقوى الأثر بثلاثة أشياء: الأمر المرقي به، لأن الإنسان ممكن يرقي بالأدعية، وكذلك بالقرآن، وكذلك أيضا بالأذكار والأدعية الواردة، فهي أبلغ من الأشياء التي هو ينشئها من عنده، والقرآن أبلغ، ولا شك أن بعض الآيات أو بعض السور في الرقية أبلغ من غيرها، مثل المعوذتين قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، الفاتحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد وما أدراك أنها رقية، في القصة المعروفة لما رقى. وكذلك أيضا ما دلت عليه التجربة، مثل الآن الذي يصرع، يصرعه الجن دلت التجربة على أنه إذا قرئ عليه بعض الآيات مثل صدر الصافات، خاصة الآية التي يقول الله عز وجل فيها نعم ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، أنه لا يحتمل سماع هذا اطلاقا. نعم كذلك المسحور، الآيات التي تتعلق بالسحر مثل واتبعوا ما تتلو الشياطين، وكذلك كقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وما أشبه ذلك من مثل سورة الدخان، وكذلك أيضا قصة موسى مع السحرة في الأنبياء أو في طه. كل هذا لا شك أنه يؤثر، وكذلك ما جاء في العين بأنه يقرأ مثلا نعم قول الله تبارك وتعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. وهكذا ما ذكره الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله من أن اللي يصاب بالرعاف في أنفه يكتب على جبينه نعم وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وما أشبه هذا. فهذه أمور ترجع إلى التجربة، فإذا ثبت ذلك بالتجربة المستمرة فلا إشكال، لأن القاعدة في باب الرقى أنها من الطب، وأن الأصل في ذلك الإباحة ما لم يشتمل على أمر محرم. نعم فالمقصود هنا لا يسترقون، لا يطلبون الرقية لكمال تفويضهم. وكما ذكرنا في بعض المناسبات أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض أصحابه، وكان مما ذكر لهم ولم يكن ذلك للجميع أن لا يسألوا أحدا من الناس شيئا. كان السوط يسقط من أبي بكر رضي الله عنه وهو على الراحلة ولا يقول لأحد ناولني، استغني استغناء كامل عن الناس. وذكرنا لكم العبارة التي نقلها شيخ الإسلام في كتاب العبودية، استغني عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. فكمال العبودية لا يحتاج الإنسان إلى أحد. فمسألة الرقية هذه خلاصتها، وسيأتي تفصيل لها إن شاء الله تعالى في الكلام على موضوع التوكل من الأعمال القلبية بإذن الله عز وجل، ولعله يأتي درس مستقل عن أحكام الرقى. لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون. التطير أصله مما كان يتعاطاه أهل الجاهلية ويفعلونه من التشاؤم أو التفاؤل بالطير، ولم يقتصر على ذلك بل صار أيضا بالحيوانات بالظبا وما أشبه هذا. فالطيور مثلا إذا أراد الواحد منهم أن يسافر سفرا نظر إلى الطير، فإن أعطاه مثلا إن رأى غرابا تشاءم به، إن رأى بومة حتى في غير السفر إذا رأوا البومة فوق البيت تشاءم، هذا البيت سيقع فيه مصيبة، سيموت واحد من أهله، والبومة ما تدري لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. ما تفهم هذه الطيور والحيوانات، لكن هكذا كان أهل الجاهلية. فإذا جاء الغراب وصار يصوت تشاءم بذلك، كان رجل عند ابن عباس رضي الله عنه، فجاء غراب فصاح فقال خير خير، الرجل يبغى يدفع ما في نفسه. قال ابن عباس رضي الله عنه وما عند هذا من خير، هذا ما عنده لا خير ولا شر. فالرجل يقولها مدافعة لما وقع في نفسه، خير خير نعم وما عند هذا من خير، ما يدري عن شيء غراب. نعم فكانوا يتشاءمون بالغراب بالبوم وما أشبه ذلك. وكذلك إذا سافروا، إذا مشى طائر طار واتجه جهة اليمين فرحوا، قالوا هذا سفرة خير إن شاء الله، سفرة مسرة. وإذا مشى إلى جهة طار إلى جهة اليسار قالوا هذه سفرة كارثة، ما في داعي لهذا السفر، ورجعوا. فهذا هو التشاؤم، هذا هو التطير، لا يتطيرون. ثم صار ذلك يقع في أمور كثيرة، ولا زالت هذه الرواسب الجاهلية موجودة في بعض البلاد الإسلامية. يأتي الرجل يفتح دكانه في الصباح نعم فيقابله رجل أعرج أو رجل أعمى أو أعور أو نحو هذا، فيسبه سبا مقذعا ويقفل المحل، يرى أن هذا اليوم هو عبارة عن يوم مشؤوم، يوم كارثة، يوم سيء، لن يأتيه إلا النحس، فلا داعي لفتح المحل لأنه لن يأتيه إلا الخسارة. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. فقد ورد النهي عن التطير، وهو من المحرمات، وهو من أعمال الجاهلية. نعم. ويدل على قلة الثقة بالله عز وجل. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خرج مسافرا، وكان معه بعض أصحابه، فرأى القمر، نعم، في الدبران، فهاب أن يقول له القمر في الدبران وهذا يتشائم منه، فقال له انظر إلى القمر هذه الليلة ما أجمله. فنظر فعرف، ذكي ويفهم، فقال لعلك أردت أنه في الدبران، منازل القمر. نعم. يقول ابن القيم في النونية: سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعودي وليس بالدبراني، فكانوا يتفاءلون بسعد السعود ويتشاءمون بالدبران، فقال لعلك أردت هذا، إنا لا نخرج أو نقيم بسبب نجم أو قمر، وإنما نتوكل على الله عز وجل، أو قال كلاما نحو هذا. وغير هذا، تعرفون خبر المعتصم لما ذهب إلى عمورية وقال له المنجمون، أن ذكروا له أن وقت الخروج ما هو مناسب، وتعرفون ماذا قال المتنبي: نعم، السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. نعم. وذكر ما يكذب به هؤلاء المنجمين. فالمقصود أنهم كانوا يتشاءمون، كانوا يتشاءمون بصورة الرجل إذا كانت غير جيدة، بعراجه، بعماه، بعوره، بالعاهات، بالبراص، بكذا، بالجذام، إذا رأوا تشاءموا، يتشاءمون برؤية الميت، يتشاءمون بكل ما يكرهون يتشاءمون به، فهذا لا يجوز. كل ذلك من التطير، وإن كان أصل ذلك قد أخذ من الطير نسبة إلى الطير، لكن صار يقال بالحيوانات وغيرها، فهذا لا يجوز، لا يجوز إطلاقا، وهو من المحرمات. نعم. وهو يخالف التوحيد. نعم. ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وسيأتي كلام مفصل إن شاء الله عن التطير في الكلام على موضوع التوكل أيضا. قال: وعلى ربهم يتوكلون. الواقع أن ترك التطير وترك طلب الرقية أيضا هو كله من كمال التوكل، ولكنه ذكر الأعم هنا في كل، ليشمل كل شأن من شؤونهم على ربهم، وقدم على، ما قال ويتوكلون على الله، قال وعلى ربهم، يعني لا يتوكلون على أحد غير الله عز وجل. فهؤلاء قد كمل توكلهم، قد كمل توكلهم، فهم ليسوا فقط لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وإنما هم قد كملوا التوكل، قد كملوا التوكل. وفي بعض الروايات أنه ذكر الكي ولا يكتوون، ولا يكتوون، والكي ليس بمحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث، فذكر شرطة المحجم أو الحجام، وذكر أيضا الكية بالنار، وذكر أيضا العسل، هذه الأمور الثلاثة. فالكي ليس محرما، ولكنه على أرجح أقوال أهل العلم من الأمور المكروهة، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بكراهته للكي. من أهل العلم من خصه بالوجه، ولكن ذلك لا دليل عليه في الكراهة. نعم، في الوجه ينهى عنه، لكنه لا يختص به، ولكنه لا يحرم، ولكنه يكره، لأنه تعذيب بالنار، تعذيب بالنار. وعلى كل حال، هذه الأمور إذا وقعت لإنسان سبق أنه طلب الرقية أو سبق اكتوى أو أنه تطير، فهل فات عليه أن يكون من 70,000 انتهى كل شيء خلاص، ولا يمكن أن يستدرك؟ يمكن أن يستدرك فيتوب. طيب هل فعل شيء؟ التطير محرم يتوب منه وجوبا، لكن طلب الرقية أو الكي هل هو محرم؟ الجواب لا، لكن الإنسان يمكن أن يتوب من التقصير ولو كان بفعل خلاف الأولى أو المكروه، يمكن هذا. والدليل على هذا حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه، كان يسلم عليه، سلم عليه الملائكة، فلما اكتوى لم يعد ذلك يقع له، ما عاد يسمع تسليم، فلما تاب وترك رجعوا إليه، رجعوا إليه. والعموم النصوص الواردة في التوبة تدل على هذا المعنى، فالإنسان إذا تاب عاد كأن لم يكن قبل الذنب أو التقصير، بل قد ترفعه التوبة، وهو أحد الوجوه في أيضا في معنى قول الله تبارك وتعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فيمكن الإنسان، الباب مفتوح وفضل الله عز وجل واسع. ثم قال فقام عكاشة، ويقال عكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه، وهو من خيار المسلمين ومن صلحائهم، وجاء في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه في يوم بدر أعطاه قطعة من خشب، فصار بهزه فصار بيده سيفا، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتل به الكفار وصار يقاتل به في المشاهد حتى قتل في حروب الردة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقيل إنه قتل قبل ذلك، حروب الردة في عهد أبي بكر، وقيل قتل قبل ذلك أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني أسد فقتله طليحة الأسدي رضي الله تعالى عنه، لأنه أسلم بعد ذلك. فالمقصود أن عكاشة رضي الله عنه كان من خيار الصحابة، وكان من أجملهم وجها، من أجملهم وجها ومن أشجعهم، فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. هذا يحتمل أن يكون قد حصل هذه المرتبة أصلا فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ويحتمل أنه حصل ذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا لعله أقرب كما تدل عليه بعض الروايات. وكذلك قوله هنا أدعو الله. ثم قام رجل آخر قيل هو سعد بن عبادة، وقيل غير ذلك، وقيل هو رجل من المنافقين، وقد يكون هذا فيه بعد، لأن المنافقين لا تطمح نفوسهم إلى مثل هذه المقامات. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. سبقك بها، يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأنه أراد أن يغلق هذا الباب لئلا يتتابع الناس فيقوم من لا يستحق هذه المرتبة. وبعضهم يقول الذي قام لم يكن يستحق هذه المرتبة فأجابه بهذا الجواب اللطيف، والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغلق هذا الباب سبقك بها عكاشة. وراحت مثلا، صارت العبارة إذا جاء إنسان تقدم وتقدم آخر بعده يقال سبقك بها عكاشة، متفق عليه. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وسنتوقف إن شاء الله لمدة أسبوعين وقد تزيد قليلا أياما، فأسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.